طواف عن الميت هل هو جائز؟ ما لها ظلة مثل الصلاة عنه، لو غرنا لا يصح إلا إذا كان عمره كامل أو حج تام. لا والحي كذا ما له، ذكر بعضه الله ولكن ما عليه دليل، والطواف من جزء الصلاة، فلا يطاف إلا بدليل ولا يصلى إلا بدليل. توفي لا يطوف أحد على أحد ولا يصلي أحد على أحد، لكن لو اعتمر عن عمره كاملة أو حج عمره حجا كامل وميت أو عاجز الشيخ الهرم والعزيز الهرمة. نعم.